الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فنواصل الحديث بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع فوائد الإمام ابن القيم رحمه الله، إذ يقول: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. وهذه الحقيقة من الفوائد التي تحتاج النظر فيها وتكرار النظر، لأن آفة العلم عدم العمل به، وآفة العمل عدم الإخلاص. ولا ينفع العلم بلا عمل بل يضر، وكذلك لا ينفع العمل بلا إخلاص كما سيأتي بيانه. فقوله لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، إذ كان عندهم من العلم ما عندهم، ولكنهم لم يعملوا بما علمهم الله عز وجل. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال ابن كثير: يقول تعالى ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها فلم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها، فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يفهموه ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. ولهذا قال في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال هاهنا: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال ابن القيم رحمه الله: قاس سبحانه من حمله كتابه ليؤمن به ويعمل به ويدعو إليه. إذن الغرض من إنزال الكتب أو من أرسال الرسل بهذه الكتب الإيمان بها، ثم العمل بمقتضاها، ثم الدعوة إلى ذلك. قاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويعمل به ويدعو إليه، ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب، فقرأه بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع ولا تحكيم له، ولا عمل بموجبه، كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها، فحظه منها حملها على ظهره ليس إلا، لا يستفيد من حمل هذه الكتب على ظهره إلا مجرد الحمل. يعني لو كانت برسيما مثلا كان هيبوع يأكل منه، لو كان يحمل ماء على ظهره إذا عطش سيشرب منه، يبقى ماء علف أو نحو ذلك يحمله يتعبه نعم، ولكن يستفيد به، أما هذه الكتب إذا جاع أو عطش هيعمل إيه؟ هيأكل الكتب؟ لا تنفعه بشيء. فحظ هذا من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. حفظ القرآن صمت، لكن للأسف لا يتدبره ولا يعمل به ولا يدعو إليه، فحاله كحال الحمار الذي يحمل كتبا على ظهره تثقله ولا تنفعه. فهذا المثل، ما زال الكلام لابن القيم، فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤد حقه ولم يرعه حق رعايته. أن العبرة كما نقول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح الآية وردت في مين؟ في اليهود، لكن ليست مقصورة عليهم، وإنما هي شاملة لكل من شابههم وسلك سبيلهم. ولهذا كان من المشهور عند العلماء قولهم: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، أنه عنده علم لا يعمل به، وتلك هي صفة من اليهود. وفي المسند والسنن الكبرى للنسائي بإسناد جيد عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنظر في السماء ثم قال: هذا أوان العلم أن يرفع، يعني اضطرب موعد رفع العلم أو قبض العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا خلاص يبقى إذن القرآن إيه؟ محفوظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل، كأنه بيقول عندهم التوراة والإنجيل فماذا أغنت عنهم، كما جاء في الرواية الثانية عن زياد بن لبيد نفسه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: وذاك عند أوان ذهاب العلم، يعني يحصل الشيء الفلاني عند ذهاب العلم. قال: قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة، سلسلة متصل. قال: ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ فاليهود علم ولم يعملوا، والنصارى اتبعوا أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ومن ثم قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني العلم يقول إيه؟ يا عمل تعلم اعمل، فإن عملت به حفظت العلم، وإن تركت العمل به نسيته أو أنسيته جزاء وفاقا. وقال ابن عيينة رحمه الله: العلم إن لم ينفعك ضرك. ليه؟ لأنه هيتحول من حجة لك إلى حجة عليك، تسأل يوم القيامة عن علمك ما عملت فيه، هتقول إيه؟ وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما مرفوعة، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أقتابه في النار، أي تخرج أمعاؤه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. واحد طيب يقول لك ايه، الباب اللي جيلك منه الريح سده واستريح، فنعمل ايه؟ حتى لو كنت على علم لا اتكلم به. هذا في الحقيقة كالمستجير من الرمضاء الحر الشديد بالايه؟ بالنار. لانه اذا علم وجب عليه ان يعلم، سواء عمل او لم يعمل. إذا علم ويجب عليه أن يعلم، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم. يبقى ما فيش إيه؟ لا يوجد مفر من أن تتعلم. فإذا تعلمت وجب عليك أن تعلم غيرك، وجب عليك أن تعلم غيرك ما تعلمته. طيب أنا مش قادر أعمل بكل ما علمت، تعمل ايه؟ تزود الطين بلة ولا تخفف بعض الشيء؟ تعلمت مش قادر تحمل نفسك على العمل، ادعو غيرك، فإن الله عز وجل يوفقك إن عاجلا أو آجلا إلى العمل بما دعوت الناس إلى العمل به، إلا أن تكون نيتك فاسدة والعياذ بالله. يعني تتعلم العلم لتظهر نفسك بين الناس، أو ليكون لك موقع بينهم أو في أنفسهم، بيبقى أمر ثاني. إنما إحنا بنتكلم في واحد تعلم العلم ويجاهد نفسه ليعمل به، مما يساعد على العمل به إنه إيه؟ أن يدعو غيره للعمل به. وأنا والله كنت أنصح إخواني الدعاة في أنصار السنة وغيرهم، أقول: انظر ما أنت مقصر فيه من عمل، فاجعل خطبك فيه أو دروسك فيه. يعني أنا مقصر الآن في قيام الليل، أعمل إيه؟ أعمل خطبة في قيام الليل، لأن الأصل إن أنا أدعو نفسي قبل أن أدعو غيري. فإذا وجدت الموعظة من نفسي قبولاً فإن شاء الله ستجد قبولا عند الآخرين. أما إن أنت تقول: لا خلاص، أنا طالما مش قادر أعمل بما علمت يبقى ما بلغش غيري، يبقى أنت هنا بتزود الإثم إثما آخر، أو بتضيف إلى الإثم إثما آخر، وهو إيه؟ عندنا إثمين: إثم عدم العمل، وإثم كتمان العلم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في التذكار، في فضل الأذكار، تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، قال: القرآن حجة لمن عمل به واتبع ما فيه، وحجة على من لم يعمل به ولم يتبع ما فيه. فمن أوتي القرآن فلم ينتفع به، أو فمن أوتي القرآن فلم ينتفع وزجرته نواهيه فلم يرتدع، وارتكب من المآثم قبيحا ومن الجرائم قبوحا، كان القرآن حجة عليه وخصما لديه. وقال مكي بن أبي طالب: أولى الناس بهذا القرآن من عمل به وإن لم يحفظه، وإن أشقى الناس بهذا القرآن من حفظه ولم يعمل بما فيه. برضه هنقول نفس الكلام، مش يبقى المخرج إن أنا إيه؟ أفر من حفظه، لا، تحفظ وتعمل. وبين صلى الله عليه وسلم أن المرء لا يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن القرآن لا يكون شفيعا له ومدافعا عنه إلا إذا عمل به واتبع ما فيه. فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله. ترك بيان صفة أهله؟ لا، قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. فحيثما ذكر أهل القرآن أو صاحب القرآن فالمراد الذي يعمل به لا مجرد من حفظه. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران إلى آخر الحديث. ولقد تتابعت أقوال السلف والعلماء على بيان ضرورة أن يتبع العمل العلم، ومن ذلك قول ابن مسعود: تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، يبقى الاثنين مفروضين مع بعض. وقال: والله ما منكم من أحد إلا وإن ربه سيخلو به، كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة بدر، ثم يقول: يا ابن آدم ما غرك بي، يا ابن آدم ما غرك بي ثلاث مرار، ماذا أجبت المرسلين، كيف عملت فيما علمت، كيف عملت فيما علمت. وعن أبي الدرداء قال: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال قد علمت فماذا عملت فيما علمت، يعني أكثر حاجة مخوفاه يوم القيامة هذا السؤال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. وقال سهل بن عبد الله: الدنيا جهل وموات إلا العلم، والعلم كله حجة إلا العمل به، والعمل كله هباء إلا الإخلاص، والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به. هذا في الحقيقة من أعظم الفوائد التي يمكن أن نخرج بها اليوم: الدنيا جهل وموات إلا العلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. فالفرق بين الأحياء والأموات العلم وعدم العلم. الدنيا جهل وموات إلا العلم، والعلم كله حجة إلا العمل به، والعمل كله هباء إلا الإخلاص. اعمل ما شئت لكن بدون إخلاص. هيأتي الفقرة الثانية في كلام ابن القيم: ولو نفع العمل بغير إخلاص ما ذم الله المنافقين، كما سيأتي. وكان بعض السلف يقول: أخشى ألا تبقى آية في كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها. أخوك شيء أن كل آية توقفني يوم القيامة عند الحساب، فرض حقك، فتسألني الآمرة هل ائتمرت، والزاجرة هل ازدجرت، فأعوذ بالله من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع. وقال الراغب الأصفهاني: العبادة ضربان، علم وعمل، وحقهما أن يتلازما، لأن العلم كالأس كالأساس، والعمل كالبناء، وكما لم يبني أس ما لم يكن بناء، ولا يثبت بناء ما لم يكن أس، كذلك لا يغني علم بغير عمل، ولا عمل بغير علم. وأقوال السلف في هذا كثيرة جدا، لكن ننتقل إلى الجزئية الثانية: ولو نفع العمل بغير إخلاص أو بلا إخلاص لما ذم المنافقين. هذا ظاهر. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال ابن القيم: وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر، وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين والكفار والمنافقين. فذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي الكفار آيتين، وفي المنافقين 13 آية، لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد. لهم علامات يعرفون بها مبينة في السنة والقرآن، بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان، قام بهم والله الرياء، قام بهم والله الرياء، وهو أقبح مقام قامه الإنسان، وقعد بهم الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن، فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أحدهم كالشاة العائرة بين الغنمين تيعر إلى هذه مرة، تميل إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، ولا تستقر مع إحدى الفئتين، فهم واقفون بين الجمعين ينظرون أيهم أقوى وأعز قبيلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وخلاصة الكلام ما قال ابن القيم أيضا وفي الفوائد: العمل بغير إخلاص ولا متابعة، إخلاص وعلم، لأن المتابعة مبنية على الإيه؟ على العلم. العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه كيسه اللي بيحمله على ظهره. العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. جعلنا الله وإياكم من المخلصين العاملين بما علمهم، إنه ولي ذلك ومولاه. مناسبة العمل بالعلم، وأن أبواب العمل الصالح أكثر من أن تحصر، أذكر لكم حديثا ختمه النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة في غاية الأهمية. الحديث عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه، هو أبو جري الهجيمي كما جاء في الروايات الأخرى، قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وعليه إزار من قطن منبتر، من الانبتار وهو القطع أو الانقطاع، وهو منبتر الحاشية أي حاشيته مقطوعة، فقلت: عليك السلام يا رسول الله. فقال: إن عليك السلام تحية الموتى. إن عليك السلام تحية الموتى، وكررها ثلاث مرات، سلام عليكم سلام عليكم مرتين أو ثلاثة، يعني إذا أردت أن تسلم تقول سلام عليكم أو السلام عليكم. قال سألت عن الإزارة فقلت أين أتزر، يعني إلى أي مدى يبلغ الإزار مني. قال فأقنع ظهره بعظم ساقه وقال ها هنا، يعني كشف عن عظم ساقه إلى منتصف الساق وقال الإزار إلى ها هنا، وقال ها هنا اتزر فإن أبيت فها هنا أسفل من ذلك قليلا، فإن أبيت فها هنا فوق الكعبين، فإن أبيت فإن الله عز وجل لا يحب كل مختال فخور. وده فيه إشارة واضحة إلى أن ما زاد على الكعبين من الفخر والخيلاء سواء قال الشخص أنا قاصد أو غير قاصد. وفي الرواية الثانية عن أبي جريج الهجيمي قال وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيل. سواء بل طبعا اللي يقول لك ده قاصد ومش قاصد ونية ومش غير نية، لا، إسبال الإزار من المخيل، وداخل في الوعيد ما زاد على الكعبين فهو في النار. قال فإن أبيت، إلا أن تعني تغطي الكعبين، فإن أبيت فإن الله عز وجل لا يحب كل مختال فخور. قال وسألته عن المعروف فقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل، قطعة حبل وصلها بحبله ليتمكن من شد حمله، ولو أن تعطي شسع النعل، الشيء اللي هيرقع به النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض، كلها أبواب من أبواب الخير. وإن سبك رجل بشيء يعلمه فيك، يعني مش مفتري ولا كذاب، ولكن هو سبك بإيه؟ بشيء موجود فيك فعلا. وإن سبك رجل بشيء يعلمه فيك وأنت تعلم فيه نحوه، عنده نفس المشكلة أو مثلها، فلا تسبه. مش تقول لي طيب أنت تسبني بالبخل، أنت أبخل منه أو نحو ذلك، فلا تسبه فيكون أجره لك ووزره عليه، فيكون أجره لك ووزره عليه. القعدة اللي أتمنى أن نجعلها نصب أعيننا، وما سر أذنك وما سر أذنك أن تسمعه فاعمل به، وما ساء أذنك أن تسمعه فاجتنبه. قاعدة بسيطة جدا، تحب تسمع إيه عن نفسك؟ ناس تتكلم عنك بأي كلام، دعوكم من جنون العظمة وحب الظهور حتى وإن كان بالسب والقدح والذم، في ناس كده يعني مجنونة بحب الظهور، فيقول لك أنا أعمل إيه؟ أنا سب واشتم من باب الناس يقولوا ده فلان بيعمل وفلان بيسوي وفلان وفلان، المهم إن أنا إيه؟ أذكر. لكن القضية ليست إنك تذكر أو لا تذكر، القضية تذكر بماذا؟ فاللي تحب تسمعه بأذنك اعمل به، قال عليك رجل طيب، رجل صالح، متقي، شهم، جواد، صادق، ونحو ذلك من الأوصاف الحميدة التي يحب أي عاقل أن ينادى بها أو يثنى عليه بها. وقد قال الله عز وجل في حق أنبيائه: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يعني لسان الصدق أن يثنى عليك بما فيك، لسان الصدق أن يثنى عليك بما فيك. فإذا كانت أوصافك كلها طيبة عالية قيمة كان ثناء الناس عليك بنظير ذلك أو بقدر ذلك. وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وما سر أذنك أن تسمعه فاعمل به، وما ساءها أن تسمعه فاجتنبه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.